والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الجلالين وما نزال في سورة الصافات، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. نعم. الآية التي قبلها يقول رب العزة: إن إلهكم ماذا؟ لواحد. إن إلهكم لواحد. ثم قال بعد ذلك: رب السماوات والأرض. إن إلهكم لواحد. هذا الإله الواحد هو رب السماوات والأرض. ولهذا ماذا نعرب رب هنا؟ بدل، أو نقول عطف بيان. ويحتمل أيضا أننا نعربه إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. ويجوز أن يكون أيضا خبر ثاني لإن. إن إلهكم لواحد رب السماوات، وقد ذكر هذا بعض المفسرين. فيكون في رب إما أن نقول عطف بيان، أو نقول بدل، أو نقول خبر لمبتدأ محذوف يكون التقدير هو رب السماوات، أو يكون خبر ثاني لإن. كل هذه الأوجه جائزة في هذه الآية. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض، تقدم علينا أن الرب نعرفه بأنه إيش؟ الرب نعرفه بماذا؟ نعم، الخالق المالك المدبر. الرب هو الخالق المالك المدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذا انفراد منه بالخلق والتدبير. وهكذا قال: ولله ملك السماوات والأرض. وهذا انفراده سبحانه بالملك جل جلاله. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبرهما. وقوله السماوات جمع سماء، وعدد السماوات كم؟ سبع بنص القرآن والسنة. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهكذا في قوله: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل. فدلت النصوص في الكتاب والسنة على أن السماوات سبع، والأرض كذلك، الأرض كذلك سبع، سواء أخذنا ذلك من مثلهن في العدد، وكما في الحديث ذكرناه قبل قليل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأراضين أيضا سبع مثل السماوات. ومما ينبه عليه هنا أن المثلية هنا في العدد، أن المثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها أو في سعتها أو في عظمتها. فالسماء أوسع وأعظم من الأرض، ولهذا قال الله وبنينا فوقكم إيش سبعا شدادا، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإذا تكون المماثلة في العدد. بقي أن نقول دلت النصوص على أن ما بين كل سماء وسماء مسافة، ما بين كل سماء وسماء مسافة قدرها 500 عام، فهل الأراضين كذلك؟ يعني ما بين كل أرض وأرض مسافة وفراغ. من أهل العلم قال ذلك واستدل بقوله مثلهن، وإن كان الظاهر والله أعلم بخلاف ذلك، فقد جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ماذا طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين، وهذا يدل على أن الأرض إيش نعم متصل أو ملتصق ماذا بعضها ببعض، أن الأرضين كل أرض ملتصقة بالتي فوقها، هذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما، ورب ما بينهما، والذي بينهما مخلوقات عظيمة كالجبال والبحار والأشجار وهكذا النجوم والسحاب والكواكب والشمس والقمر، لأن ظاهر النصوص كما قال علي بن عثيمين أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق، المؤلف قال إنشاء أي والمغارب، رب المشارق أي والمغارب. طيب يعني كأن هذا من باب إيش الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم إيش الحر، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وأيضا إيش تقي البرد، لأن ما هي السرابيل، ما هي السرابيل، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، إيش المراد بالسرابيل؟ القمص، القمص هذا اللي تلبس. طيب القمص هذا اللي يلبس الإنسان تقيها الحر فقط أن تقيها الحر والبرد؟ الحر والبرد. فهذا يكون من باب ذكر إيش المقابل، بالاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله. فهنا قال ورب المشارق ولم يذكر إيش المغارب، مع أنه أيضا رب المغارب كما أنه رب المشارق، لكن لماذا هنا ذكر الله المشارق دون المغارب، لماذا ذكر المشارق دون المغارب؟ قالوا لأن المشارق أدل على القدرة، لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ أن الشروق ابتداء والغروب هو إيش انتهاء، وفي الشروق أيضا لا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تمام كمال النعمة والقدرة، فلذلك ذكر المشارق دون المغارب. وقال تعالى هنا ورب المشارق، ورب المشارق، لاحظ هنا عندما تتأمل تجد أن الله تعالى ذكر المشارق والمغارب في القرآن بالجمع، ليس كذلك؟ وذكرها في الرحمن بالتثنية رب المشرقين ورب المغربين، وذكرها في سورة المزمل فقال إيش رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فنقول كيف الجمع بين هذا؟ نقول الجمع سهل، فإفراد المشرق والمغرب باعتبار الجهة، إفراد المشرق والمغرب باعتبار الجهة، وذكر التثنية في الرحمن باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. وأنت إذا نظرت إلى شروق الشمس في فصل الصيف تجده من جهة، وفي الشتاء من الجهة الأخرى. كذلك أيضا القمر تجد أنه في أيام الصيف يطلع من هذه الجهة، وفي أيام الشتاء يكون من الجهة المقابلة لها، المقابلة لها من نفس الاتجاه. فمن ثم قول رب المشرقين والمغربين باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء. وأما الجمع فهو باعتبار ماذا؟ تعددها في كل يوم، مشارق ومغارب كل يوم وكل ليلة. فهذه إخواني في الله آية عظيمة من آيات الله، شروق الشمس وغروب الشمس آية عظيمة، وكذا أيضا طلوع القمر وغروبه إذا تأمله الإنسان كان دليلا عظيما على قدرة الله. العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد عظيمة حول هاتين الآيتين: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فقال من فوائد هذه الآية وحدانية الله عز وجل، وحدانيته. وهذا من أن نأخذها؟ من أن نأخذ الوحدانية؟ نعم، من قول إيش؟ إن إلهكم لواحد، وفيه أيضا بطلان ألوهية ما سوى الله. فائدة ثانية: بطلان ألوهية ما سوى الله. من أين أخذنا هذا في الدرس الماضي؟ أيضا من قول إن إلهكم لواحد، فدل على بطلان ألوهية ما سوى الله. ومن الفوائد أيضا التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه. فالمقسم به قلنا إيش؟ المقسم به ما هو؟ الملائكة، في حال إيش؟ في حال الصف والزير والتلو. والمقسم عليه وحدانية الله. قال والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك تعظيما لله، توحيدا لله عز وجل وتعظيما له. ومن فوائده إثبات الربوبية لله رب السماوات، ومن فوائده أيضا عموم ربوبية الرب، عموم ربوبيته. فإن الله يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ومن الفوائد أيضا التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض، إن إلهكم لواحد، يعني قوله رب السماوات والأرض وما بينهما بعد قول إن إلهكم لواحد كالدليل على توحده بالألوهية. إن قلنا إن توحيد الربوبية إيش؟ يستلزم توحيد الألوهية، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي إيش؟ خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومن فوائدها أيضا إثبات أن للسماوات عددا دلت عليه النصوص وهو السبع، وفيه أيضا الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما. وفيها أيضا من الفوائد تمام قدرة الله عز وجل بتصريف المشارق والمغارب، فلا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بتغيير مكان. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا هل يقدروا أن يؤخروا طلوع الشمس دقيقة واحدة؟ ما يستطيع. وهل يستطيعون أن يقدموا طلوعها بدقيقة واحدة؟ الجواب لا. فهذا أمر لا يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.